قال المؤلف رحمه الله تعالى تحت فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، قال: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذه التنبيهات التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى بين يدي مسائل الحج، ذكر بالأمس أدلة وجوب الحج والعمرة، ثم بعض الآداب والتي منها من أهمها التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر هنا أهمية أن تكون النفقة التي ينفق منها على نفسه في حجه نفقة حلالا لم تشبها شائبة محرمة كالربا أو السرقة أو ثمن الخمور أو ثمن آلات اللهو والطرب أو ثمن الأفلام الخليعة أو أثمان القمار والميسر أو نحو ذلك من المحرمات، ذلك أن الحج طاعة، والطاعة لا بد من أن تستنفق فيها مالا حلالا، فإذا كانت نفقتك حرام فالأمر خطير، قد يكون سببا في بطلان الحج، عند من يصحح هذا الحديث الذي أشار إليه الذي ذكره شيخنا، وهناك من أهل العلم من يضعفه، ولكن هناك من النصوص الكثيرة ما تدل على خطورة المحرمات وأنها تحول بين المرء وبين إجابة الدعاء. وقد ذكر شيخنا رحمه الله حديث: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وهذا صحيح لا مطعن فيه، والحديث الذي ذكره بعد يبدو أنه يرتقي أيضا إلى درجة الحسن، والذي فيه أن المحرم إذا وضع رجله في الغرز، يعني الركاب الذي يضع فيه الراكب رجله عندما يكون راكبا على الدابة، أما الآن فالوضع ولله الحمد أسهل وأيسر، فإذا قال لبيك اللهم لبيك إن كانت نفقته حلالا قيل له لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وارجع مأجورا غير مأزور. والعكس بالعكس، إذا كانت نفقته محرمة فإنه يقال له: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام، وارجع مأزورا غير مأجور. ومما يدل لذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فماذا؟ فأنى يستجاب لذلك. يعني كيف تستجاب دعوته؟ والحج دعاء لأنه عبادة والعبادة دعاء، فلا يستجاب حج أو لا يقبل حج من حج بالمحرم، كما إذا كان المال ربويا أو كان من سرقة أو كان ثمن خمر أو كان ثمن آلات لهو وطرب أو كان ثمن الأطباق التي تأتي بالفضائيات المحرمة أو كان ثمن غش وأيمان فاجرة وكذب واحتيال ونحو ذلك. هناك أحد الإخوة بالأمس طرح سؤالا خرج معي من المسجد وقال إذا كان يغلب على المال مثلا، أو أنه طرح هنا نسيت أنا، إذا كان يغلب عليه يعني أكثره حلال لكنه يبيع فيه بعض المحرمات القليلة، لعل ينوي أن يكون ما جاء به من المال الحلال ثم يعزم مستقبلا أنه يطهر دكانه أو تجارته من ماذا؟ من هذا المال المحرم. والبعض يتساهل في أمر قد ائتمن عليه، مثلا ائتمن على فواتير في أسعار سلع يشتريها لجهة حكومية، وربما تمالأ مع صاحب المصنع أو صاحب الشركة فيكتب له سعرا غير السعر الذي سيأخذه منه مقابل أن يتوفر له شيء مما ائتمن عليه، وهذا سحت بل هو أعظم من السرقة، لأنه إن كان مالا من بيت مال المسلمين فهو اعتداء على جميع حقوق المسلمين. ومثله ما قد يتساهل به البعض من إضافة فواتير لبنزين السيارات الحكومية فيشحن بها سيارته الخاصة أو نحو ذلك، وكل ذلك محرم. الخلاصة إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد ايش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله ماذا؟ محارمه. فانتبه يا عبد الله واحذر مما يخالف الشرع ومن المحرمات. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تفضل. وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لا، بعد 10 دقائق. نعم. كذلك العفة فمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فعلى المسلم أن يتعفف عما في أيدي الناس، والحج يسقط عنك إذا كنت غير قادر. أما الذين يحجون أو يعتمرون من أجل التكفف ومن أجل المسألة فأخشى على حجهم من البطلان، لأنهم حجوا لغرض معين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخلص نيتك. كشفت بعض الأوساط في مكافحة التسول عندنا أن هناك شركات تجمع ذوي العاهات وتأتي بهم إلى الحج والعمرة وتعطيهم التذاكر مقابل مبالغ معينة يعودون بها إلى تلك الشركات، هم يوفرون لهم التذكرة ويسكنونهم ويختارون ذوي العاهات الصعبة كمقطع الأيدي والأرجل ونحو ذلك، ويأتون بهم. وهذا ثبت لدى الجهات المسؤولة أن هناك أناسا يفعلون ذلك. هذا الكسب من الكسب الحرام سواء بالنسبة للجابي أو المجبي إليه. ومجيء إلى الحج والعمرة يخشى عليه من البطلان لأنه جاء لغير ذلك، يعني جاء للتسول أو ليمد يده. ولا يزال المرء يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، ولا يحل السؤال إلا أو الصدقة إلا للفقراء والمعوزين، وهم أحد ثلاثة: الذي تحمل حمالة وغرم وتحمل بالديون، أو الذي أصابت ماله جائحة فيأخذ ما يسد به عوزة، أو الذي لا يجد شيئا بالفعل. أما الذي يجد بعض كفايته أو يسأل لمجرد التكثر فإن سؤاله هذا محرم، وهو يوم القيامة يأتي وما في وجهه مزعة لحم. فانتبهوا إخواني وفقني الله وإياكم، فإن هذا في غاية الخطورة. تفضل. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذه المسألة في غاية الأهمية، إصلاح النية والبعد عن الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا أمر في غاية الأهمية. والنية والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب على كل مسلم أن يتفقد نفسه وأن يتفقد قلبه كلما أمسى وكلما أصبح، وأن يبتعد عن الرياء والسمعة والشرك، فإن النية والإخلاص هما أحد ركني العمل المتقبل، لأن العمل المتقبل هو ما ورد فيه أو ما تحقق فيه أمران: إخلاص العمل لله وحده، وإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به في أقواله وأفعاله وتقريراته. لذلك فإن النية شأنها خطير وأمرها عظيم. وقد أورد الشيخ رحمه الله بعض الآيات التي سمعتموها، ومنها آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عجلنا له، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، والعياذ بالله، وهم فيها لا يبخسون، يعني في الدنيا. أولئك الذين ماذا؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا ماذا؟ إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. قد يكافئون بهذا في الدنيا لكن لا شيء غير ذلك. وقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تبارك وتعالى في الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من نصيب. ويقول تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فيجب على المسلم أن يخلص عمله لله في الحج وفي غير الحج. البعض من الناس لا هم له في الحج إلا أن يأخذ صورا تذكارية في كل مكان، بيجوا عند الكعبة وعند الجمرات وعند الصفا والمروة وعند وفي عرفة، حتى أنه يزاحم على الجبل الذي لا أصل للتزاحم عليه، وإنما الناس فتنوا به. ويأخذ صور عند الجمرات ويأخذ صور عند في مزدلفة ويأخذ لماذا؟ هذه الصور تكبر غدا وتعلق في المجلس ويكتب عندها الحاج فلان ما شاء الله. هل جئت لهذا يا عبد الله؟ اولا ان الصور محرمة الا لضرورة، لا تستخدم التصوير الا ما اضطررت اليه، وما عداه فانه محرم، مضطر اليه الجواز والبطاقة ونحو ذلك. اما الصور التذكارية والصور في الخطوبة والاعراس وصور ذوات الارواح، كل هذا محرم، والمتصورون اشد الناس عذابا يوم القيامة، بل يكلفون ان ينفخ الروح في ذلك الامر الذي صوروه وليسوا بقادرين، فهم اشد الناس عذابا. لا تشتغل بهذا يا عبد الله. الآن بعضهم يوم يخرج من المسجد النبوي الآن على المصورين مباشرة، أو هو يأتي معه بكاميرا يتصور عند البقيع ويتصور عند الشهداء ويتصور عند، لا يا عبد الله، أنت ما جيت لأخذ صور تذكارية. ثم الصور في حد ذاتها محرمة إلا لضرورة يا عبد الله. أم ماذا تريد بحجك؟ الرياء خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وقد نص أهل العلم على أن الرياء إذا خالط العمل كله صار شركا أكبر، وإذا كان يسيرا كان شركا أصغر. كذلك الذي يريد تحقيق غرض من أغراض الدنيا. وقد سمعنا الآيات في التحذير مما يراد به الدنيا ومفاتنها الزائلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. تعس أي هلك. وعبد الدينار الذي يجمعه من حلال وحرام لا يقتصر على ما أحل الله له، ومنه الذي يحج أو يصلي من أجل محمدة الناس وثنائهم ومدحهم وطلب مرضاتهم والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى: إنما الأعمال بالنيات لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالإخلاص أمر عزيز في غاية الصعوبة. فتنبه يا عبد الله لذلك، فإنه يتطلب منك أن تجتهد في متابعة قلبك ومعالجته وإخضاعه لأوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. نعم. وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أنه يجب على المسلم أن يختار في حجه الرفقة الطيبة التي تعينه على الخير وتدله عليه، فإن الجليس يتأثر بجليسه، والقرين يتأثر بقرينه، والقرين ينسب إلى قرينه ويقتدي به. يقول الله تبارك وتعالى: في محذرا من جلساء السوء، ومحذرا من المكث معهم: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سيأتي اليوم الذي يتبرأ منه القرين من قرينه والخليل من خليله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. ولما سأله أحد الصحابة قال له: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من؟ مع من أحب. المرء مع من أحب. جلساء السوء يغونك في الغيبة، في النميمة، ببذاءة اللسان، صحبة الفساق والفجرة والمبتدعة ودعاة الشرك، ابتعد عنهم لئلا يضيعوا وقتك سدى وأنت قد قدمت لأداء هذه العبادة. فاختر لنفسك الرفقة الصالحة. نسمع بعض الناس في خيامهم في أيام الحج وهم محرمون يجلسون على الغناء، على الرقص والطبل والزمر. الشيطان سول لهم وأملى لهم، بدل التلبية تغني لهم فلانة وفلانة، ما يأنسون إلا بصوتها، يفضلونه على القرآن وعلى التلبية لأنهم مسخوا ولأنهم ألفوا هذا الشأن. حتى أيام الحج ما استطاعوا أن يصبروا عن رؤية الأفلام المحرمة وعن سماع الأغاني والتمثيليات التي فتنت العالم الإسلامي. فاتق الله يا عبد الله، أنت ما جئت لهذا، ما جئت لتستمع وترى هذه الأشياء، إنما اقتصر على الغرض الذي جئت من أجله. أقبل على الله، أذكر الله، أتل القرآن، لبي، أكثر من الدعاء والذكر والتكبير والتهليل والتحميد. ولذلك اختيار الرفقة الطيبة مهم جدا لئلا يشغلوك. الرفقة غير طيبة تشغلك عن ذكر الله. وبعض الرفقة تستبدل الذكر المشروع بذكر مبتدع، مر بعض الإخوة في العام الماضي على مخيم في يوم عرفة. ما المطلوب في يوم عرفة؟ بعد أن تصلي الظهر والعصر ماذا تفعل؟ أجيبوني. تتوجه إلى الله وتكثر من الدعاء، تكثر من الدعاء وتتضرع إلى ربك وتبكي على خطيئتك. هؤلاء منذ أن صلوا إلى أن غربت الشمس وهم يدعون غير الله في عرفة، يلقنهم طاغوت من الطواغيت: يا عيدروس يا عيدروس يا عيدروس يا عيدروس. والعيدروس أحد الأصنام التي تعبد من دون الله، يزعمون أنه ولي. هو نفسه قد يكون لا ذنب له، مسكين لا ندري عن حاله، لكن هو طاغوت بالنسبة لمن؟ للعابد وللمعبود؟ للعابد قد اتخذ طاغوتا من دون الله، أما المعبود قد يكون ليس له ذنب وقد يتبرأ منه. متى؟ يوم القيامة، كما يتبرأ عيسى ابن مريم من النصارى. فمن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله يتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو الحسين من دون الله يتبرأ منه الحسين، ومن يدعو الحسن من دون الله يتبرأ منه الحسن، وكذلك كل من يدعو غير الله يتبرؤون منه ويقول: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. كذلك الذين يهتفون بهؤلاء، هذا يقول يا عيدروس، وهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا جيلاني، وهذا يقول يا نقشبندي، وهذا يقول يا شاذلي، وهذا يقول يا مرغني، وهذا يقول يا تيجاني، وهذا يقول هكذا. والله لا يملكون لك شيئا من دون الله، بل هذا الدعاء لهم شرك يحبط أعمالك. من قال أغثني يا عيدروس أو أغثني يا بدوي أو أغثني يا جيلاني أو أغثني يا نقشبندي أو أغثني يا شاذلي أو أغثني يا مرسي أو أغثني يا ابن عربي أو نحو ذلك، من قال ذلك فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لا قيمة لعمله ولو كانت أعماله أمثال الجبال. فانتبهوا يا من ابتليتم بدعاء المقبورين، إنهم لا يملكون من دون الله شيئا، ما يملكون من قطمير. سيتبرؤون منكم كما يتبرؤ عيسى من النصارى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فتنبه يا عبد الله، أسألكم بالله هذا الذي أتحدث عنه موجود في بلاد المسلمين أم لا؟ أجيبوا بصراحة، دعاء المرغني من دون الله موجود؟ دعاء البدوي من دون الله موجود؟ دعاء ابن نقشبندي من دون الله موجود؟ دعاء ابن العربي من دون الله موجود؟ دعاء التيجاني من دون الله موجود؟ دعاء السهروردي من دون الله موجود؟ دعاء هؤلاء المساكين الذين لا يملكون من دون الله شيئا؟ فاتقوا الله وتوبوا من هذا الشرك، فإن العمل لا يقبل ممن يدعو هؤلاء من دون الله، أو ينذر لهم أو يذبح لهم أو يتضرع إليهم أو يحج إليهم أو يطوف بقبورهم أو يوقف عليهم الوقوف أو يقدم لهم الشموع. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عنهم أربعة أمور: أولا أنهم لا يملكون شيئا، ومثل بالقطمير، والقطمير ما هو؟ اللفافة التي على نواة التمر. ثم قال إنهم لا يسمعون الدعاء، وما أنت بمسمع من في القبور. لما يأتي مسكين فإذا بجوار سيدة زينب أو سيدة نفيسة قال مدد يا ستي، أي مدد يا مسكين يا جاهل، أي مدد تملكه زينب رضي الله عنها وأرضاها، أي مدد يملكه الحسين، من الذي يملك المدد؟ الله رب العالمين. فمن طلب المدد من زينب أو الحسين رضي الله عنهما أو من أي مخلوق كان فقد أشرك بالله وقد خرج من دين الإسلام. قل بدل ما تقول مدد يا حسين قل مدد يا الله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هو الذي يملك المدد، هو الذي يملك العطاء، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يراك في آخر الليل عندما تتضرع إليه، عندما ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. أما الحسين لا يسمع دعاءك، ولا السيدة زينب رضي الله عنه أجمعين لا يسمعون دعاءك، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمع دعاءك، ولا ينفعك إلا إذا اتبعت سنته وصرت على هديه ومنهجه. أما لو تقول أغثني يا رسول الله ويتبرأ منك يقول لست منك ولست مني، لأنه لا يملك الغوث. وهناك أشخاص يسمون بعض المخلوقين الغوث الأعظم، في غوث أعظم من دون الله؟ ها؟ من اتخذ غوثا أعظم يستغيث به من دون الله ما حكمه؟ مشرك ولا مسلم؟ والله وتالله وبالله يمين نتقرب بها إلى الله في مسجد رسول الله إنه لمشرك شركا أكبر. فاتق الله وتوب إلى الله من عبادة القبور. والله لقد وقفت على في مكان ما في بلاد ما من بلاد المسلمين، وإذا بامرأة تطلب من صاحب القبر الولد، وامرأة أخرى تشكو إليه أنها ما نامت منذ 5 أيام وتطلب من ذلك المقبور أن يجعلها تنام. الجاي إلى ربك يا مسكينة. الرسول كان إذا فزع إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة. إبراهيم عليه السلام عندما أرادوا إلقاه في النار جاءه جبريل سأله قال ألك حاجة؟ قال لا، إنما أنا محتاج إلى الله عز وجل. لكن لا يصح قولهم علمه بحال يغنيه عن سؤالي، هذا ليس بصحيح، بل على المسلم أن يدعو، فالدعاء هو العبادة. لا يصح كلمة علمه بحال يغنيه عن سؤالي، هذا لا يصح، وإنما لا بد من ماذا؟ من الدعاء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وعده الله بالنصر يوم بدر، بل إنه أراه مصارع القوم، ومع هذا كان يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه؟ ها؟ إذن لا بد من الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله. المسألة الثانية هي علاج المسألة الأولى، وهي العلم والتعلم والفقه في دين الله. الفقه في دين الله، تعلم مسائل حجك قبل أن تذهب إلى الحج، واسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالمناسبة إن شاء الله يوم الخميس والجمعة القادمين الصباح بعد الفجر يخصص الوقت أكثره للإجابة على الأسئلة في الكرسي الآخر الذي كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر، أنا سأكون هناك لأن هذا الكرسي الصباح يشغله الزوار. سمعنا؟ يوم الخميس والجمعة بعد الفجر تكون إن شاء الله الإجابة على الأسئلة في الكرسي الذي أمام البوابة رقم 4 إلى اليمين منها أو اليسار وأنت متجه إلى الشمال. إذن العلم والتعلم لا بد منه، سواء في مسألة العقيدة، في مسألة الحج، في مسألة الصلاة، في جميع الأمور، لأن الذي يتفقه في دين الله يحصل على أمرين. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، يعبد الله على بصيرة، ما يفعل شيء إلا إذا علم أنه يعني عمل موافق للسنة. البعض يقع في ما يبطل حجه، يقع في الشرك وهو لا يدري. أحدهم يأتي العام ويسأل أحد المشايخ عندنا ليلة مزدلفة، نام مع امرأته فأفسد حجه. طيب يعني لماذا لا تسأل؟ ليه ما استطعت تصبر للغد؟ مسكين. إذن هو يقول أنا ما أعلم أن فيه شيء، كيف ما تعلم وأنت محرم؟ فلا بد من الفقه في الدين، وهناك كتب توزع عبر مراكز الدعوة وفي الكبائن الموجودة حول المسجد. انتبهوا، رأيتم الكبائن التي يتحدث منها بعض الدعاة؟ رأيتموها؟ عندهم كتب توزع في المناسك وفي العقيدة وفي غيرها، فاحرصوا على أن تمروا بهم وتأخذوا من تلك الكتب النافعة. كذلك في المطارات وفي المداخل وفي كثير من الأماكن، أو تزور مركز الدعوة أو الجامعة الإسلامية أو مجمع الملك فهد، إن شاء الله تحصل على كثير من الكتب النافعة بإذن الله تعالى. إذن لا بد من العلم والتعلم والتفقه في دين الله حتى تعبد الله على بصيرة. الأمر الثاني أن لك مثل أجر من تبعك، وكل من تبعك من غير أن ينقص ذلك من أجرك شيئا. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وإلى درس الغد إن شاء الله، وهناك 10 دقائق لبعض الأسئلة إن شاء الله.